فإذا لم تأخذ السنة فكيف تعبد الله؟ فمن ترك رغب عن سنة الله صلى فليس مني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا يعني نكتفي من أبواب السنن، وما بقي منها هي في الفضائل، مثل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهناك فضل طلب العلم وتعليم القرآن، وفضل من علمه، وأجر من دعا إلى هدى، إلى غير ذلك في الأبواب القادمة، لكنها من فضائل العلم وليست من أبواب السنة في الرد على هؤلاء المبتدعة. فنكتفي إلى نهاية باب الرد على الجهمية، ويكون هذا ختام الدروس التي بدأناها من يوم الأحد. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أبقى مع الأسئلة لكي نوزع ما بقي من جوائز، والأسئلة أيضا مفتوحة لك. طيب، أول شيء أسأل حتى انتهي من الذي في يدي ثم أسأله. السؤال الأول: تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد الصحابة أو لصحابيان، فمن هما؟ فمن الصحابيان اللذين جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه؟ هذا نبغى الصغيرين يعني. ما قد سألتك؟ قد أجبت. ها؟ شوف صغير ثاني. نعم. ما شاء الله، أحسنت. تعال. استاهل. طيب، الأسئلة عادة ثانية لمن هم أكبر. طيب، ما هي المسائل أو الصفات الثلاث التي من أنكر واحدة منها فهو جهمي عند أهل السنة؟ الصفات الثلاث التي من أنكر واحدة منها فهو جهمي عند أهل السنة. نريد أحد ما سألناه، ما سألناه حتى في الدروس الماضية، اللي قد سألناه في الدروس الماضية يعني ننزل يده، لا يرفع يده. ها؟ كله أمر. ها؟ طيب، لا. العلو، كلام الله، ورؤية الله عز وجل في الآخرة. أحسن. طيب، من يذكر لنا ثلاث صفات من صفات الخوارج التي وردت معنا في الحديث في الأحاديث؟ ثلاث صفات، ولا نخليها أربعة عشان تصعب شوي؟ ها؟ من يأتي بثلاث صفات من صفات الخوارج التي ذكرناها في الأحاديث؟ نريد أحد ما سألناه من قبل. نعم. لا، هذا وصف، لا أنا أبغى صفات لهم أخرى. لا لا، في صفتهم هم، أشخاصهم، صفهم النبي صلى الله عليه وسلم في أشخاصهم. يمرقون الدين كما يمرق السهم الرمية، هذا حالهم قد مرقوا، لكن أبغى صفات أنفسهم هم، إشكالهم وما فيهم يعني من أعمال يعملونها، هذا معنى صفاتهم. نعم. نعم، يحلقون الرؤوس، يستديمون ذلك، يعني دائما يحلقون رؤوسهم. هذا وصف جزئي، أنهم أول خروج من العراق. طيب، هذا أحسن. يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، يعني لا يبلغ قلوبهم فيفقهونه. أحسن. طبعا يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذا أيضا من صفاتهم. يكفرون بكبائر الذنوب أو بالذنوب، هذه أكثر يعني. طيب، إذا كان أحد عنده سؤال، في يعني الأفضل تكون الأسئلة في ما يعني مر بنا، كان في أسئلة بعضها طويلة يعني يريد ما يعين طالب العلم على علم الحديث وكذا. لا شك قد أوصى أهل العلم وصايا كثيرة ووصفوا الكتب، يعني التي تدرس على أهل العلم وعلى المشايخ، وأن الإنسان يتدرج من المختصرات إلى الأبسط، ثم الأبسط يعني الأوضح، الأبسط يعني الأطول، من المختصر إلى المبسوط، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره. يقول: ما حكم تقليد أصوات الشيوخ في تلاوة القرآن؟ والله ما أعرف فيها شيء، لكن الأولى الإنسان يقرأ بصوته، يعني لا يحاول أن يتكلف القراءة أو أن يصعب على نفسه القراءة بأن يقلد فلانا في صوته في طريقته. ما حكم استخدام كتب تفسير الأحلام؟ والله ما أعرف الكتب كلها، لكن بعض الكتب يكون فيها الغث والسمين، يعني فيها دجل وفيها صواب، وإلا فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يعني كتب كتاب التعبير، تعبير الرؤيا في البخاري يذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر، وبعض تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يقرأ ما ثبت عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، فبعد ذلك يفهم. يقول: ماذا يقول الناس في الدعاء في صلاة الوتر عند ثناء الإمام على الله عز وجل؟ إن أمنوا فحسن، وإن قالوا وإن سبحوا الله أو عظموه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ في صلاة الليل إذا مر بآية يعني تعظيم لله عز وجل يعظم الله، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله لا غير ذلك. هذا أيضا يعني سؤال، يقول: متى يضعف المؤمن عن الطاعات وكذا؟ يقول: الإنسان يحاول أن يقرأ القرآن، يجتمع بإخوانه أكثر، يحضر مجالس الذكر لكي يتقوى على الطاعة، لأن الإنسان كلما بعد عن أهل الخير ولم يجالس أهل الطاعات لم ينافسهم ولم يعني يزدد في الطاعة، وكلما بعد فإن الذئب يأكل الغنم القاصية، والشيطان كذلك كالذئب الشيطان، فهو يريد المنفرد البعيد الذي لا يسأل عن العلم ولا يأتي إلى مجالس العلم. والله المستعان. نعم. مش نفس العباس عبد المطلب أنه في الجنة؟ العباس بن عبد المطلب؟ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نقول العباس في الجنة. أي لا شك، أنا عندي لا شك. فلهؤلاء الصحابة يعني المعروفين الذي جاءت أسماءهم معروفة ولهم قدم صدق في الإسلام ويشهد لهم الصحابة بالخير، نقول نشهد لهم بالجنة. أما بعض الصحابة قد لا تعرفون، بعض الصحابة لم يروا روايات أو لا نعرفون، فنقول جملة الصحابة في الجنة، من ثبت أنه صحابي ولم يعني يكون رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك ابن عباس ماذا قال في الاقتتال الذي وقع بين علي ومعاوية؟ قال: أحسنوا أو ظنوا في أصحاب محمد خيرا، فقد رضي الله عنهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الله أنزل رضي الله عنهم ورضوا عنه وهو يعلم أنهم سيقتتلون. نعم ثابت. هذه كلمة: هل هناك بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ ليس هناك بدعة حسنة، ما في إلا سنة حسنة. ولذلك عمر لما قيل بدعة في صلاة التراويح قال: نعم البدعة هي، يعني إن كنتم تعدون إحياء السنن بدعة فنعم البدعة إحياء السنن، هذا معنى، لأن صلاة التراويح ثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة، وخشي عليهم أن لم يخرج عليهم بالرابعة، خشي أن تفرض عليهم فلا يطيقوها، هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وإلا فهي السنة. الغلو، الخوارج وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الغلو في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. غلوهم يعني الواحد لو يخطي خطأ واحد قال كفر خرج من الملة من شدة يعني تمسكه، قال هذا الدين، فلو أذنب الواحد قال أنت كافر، يقول يلا روح اغتسل وتشهد تعال وأسلم من جديد. الجهمية طبعا هؤلاء نفوا صفات الله عز وجل، أنكروا، هم أفراخ المجوس، أفراخ المناطق، فهم يقولون آراؤنا ولا يلتفتون إلى كتاب السنة، يريدون أن يفهموا القرآن على فهمهم هم، فلا يثبتون صفات الله ولا أسماء الله في القرآن ولا حتى الجنة والنار. يعني يقولون الجنة والنار هذه خيالات. إيه وصلوا إلى مثل هالحالات. ما عندكم في هالأزمنة هذا؟ ما عندكم زنادقة زيهم؟ ما مليانين حينما في هالعصر هذا؟ نحن في آخر الزمان لسنا في أول الزمان. ممكن نقول الغلو في التنزيه مثلا؟ ممكن. لا لا هو يعني قد يكون غلو من هذا الباب، لكنهم عطلوا الله عز وجل، عطلوا عن صفاته. يقول ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا في. طيب قال واحد من العامة قال وين هذول؟ ضيعوا ربهم ما يدرون وين ربهم. يقول هذا الشيخ الإسلام تيمية، قال هذا قوله. يقول شيخ الإسلام لو قيل لأحدهم صف لنا العدم، يريد أن نعرف ما هو العدم الذي لا شيء، لقلت هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يشار إليه ولا هو محوي ولا يشار إليه لا فوق ولا. هذا العدم. وصفوا ربهم بالعدم. ولذلك يقول سفيان بن عيينة هؤلاء الجهمية مثلهم كمثل رجل قال في دارنا نخلة، فقيل له ألها سعف؟ قال لا ليس لها سعف. قيل لها شماريخ رطب؟ قال لا. قيل لها كرب؟ قيل لا. قيل لها ليف؟ قال لا. قيل لها جذع؟ قال لا. قال ليس في دارك شيء. قال هؤلاء يقول الله عز وجل لا يعلم لا يبصر لا يسمع لا يقول لا لا لا، ما عندهم شيء إثبات. الآيات والنصوص كلها إثبات إثبات إثبات. قالوا لا لا لا لا. فإذا قيل لهم الله يعلم تنفون علم الله؟ قالوا نقول لا يجهل. قيل قولك لا يجهل ليس إثباتا للعلم المحيط بكل شيء الذي أحاط بكل شيء علما؟ شيخ في عندنا رجل كان يستدل شيء يستدل بمثل قول الله عز وجل على أن الله لا يعلم المستقبل بمثل قول رب العز وجل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ما دام قال لعله يتذكر أو يخشى قال فأكيد معناته ما يعلم ما سيول به حال فرعون. هذا الرجل عندنا في سعاء يعني شيخ يعني هذا هو اتباع المشتبه من الكلام، لأن الله عز وجل لما يعلم موسى يعلمه دعوة، كيف يدعو الناس؟ حتى فرعون حتى هذا الكافر الذي يقول في موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني سوف تموت على الكفر، يعني موسى أعلم من الله؟ ايش يقول هذا الخبل؟ إذن موسى ماذا فقه من الله؟ ماذا علم من كلام الله؟ أن يكون هكذا ندعو الناس بالقول اللين، ولعل الإنسان يستجيب، لأن نحن لا نعلم الغيب ماذا سوف يحصل له، وإلا لقال الله عز وجل يا موسى لا تدعو أحدا أبدا، نعرف المؤمنين ونعرف الكافرين. فهذا كأنه يقول لا، لو أن الله يعلم الغيب لم يكلف أحدا. هذا مجنون، هذا ما يفهم الكلام. وهذا كما قال بعض السلف هذا أتتهم العجمة، هذا الفقه الأعجمي البعيد عن اللغة العربية عن فهم كلام الله. تبنى مذهب المعتزلة هذا الرجل عندنا. كيف؟ تبنى مذهب المعتزلة في مسألة العلم. إيه المعتزلة هم ورثة الجهمية الآن، والله المستعان. الدين الذي الدين الذي على عبد الله بن حرام تحمله جابر وسدده وأعانه النبي صلى الله عليه وسلم على سداده، دعا له فيه وبورك له في التمر الذي جاءه حتى سدد كل ما عليه من ذلك. نعم إن شاء الله يكون في وقت ثاني. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.